بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب التوحيد. توقفنا عند الباب، كما هو الباب بعد القنوت، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. كملنا المسائل، ها؟ واحد واحد. أيوة، خلص المسائل، خلص المسائل. أيوة، باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا هو اللي قبله خلنا. طيب، طيب، نقرا هذا الباب ويعلق على بعض مسائلها، او نعلق على ما تيسر من مسائل هذا الباب. طيب، اقرا الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها قطعانا لقوله كانه سلسله على صفوان يدخلهم نار حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مختلف السمع ومختلف السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدل بين اصابعه فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما أطال قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بذلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رجفة رجفة. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا. يكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كل مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله. قال رحمه الله: حتى اذا فزع، رحمه الله، قال الله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. آية من سورة سبعة. والكلام عن الملائكة أو عن حال الملائكة عند تكلم الله بالوحي، عندما يكلم الله جل وعلا جبريل بالوحي تأخذ السماوات رجفة رجفة أو رعدة وتخاف الملائكة خوفا شديدا حتى إذا فزع قلوبهم, ومعنى فزع أي أزيل منها الفزع يعني سكن, فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم, أزيل الفزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ الملائكة تقول لجبريل ماذا قال الله تعالى؟ لا, جبريل هو رئيس الملائكة فأفضلهم وخيرهم. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير, يعني أن الله تعالى قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير. ومعنى قولهم قالوا الحق يعني قالوا قال القول الحق, قال القول الحق وحذفا الموصوف. قال الحق وهو العلي الكبير. في الآية الفوائد, فوائد الآية إثبات القلوب للملائكة, الملائكة لها قلوب, وكذلك إثبات الخوف للملائكة لأن الخوف من الله جل وعلا, وإثبات القول لله جل وعلا الكلام لله سبحانه وتعالى. ماذا قال ربكم؟ في إثبات القول وهو الكلام لله جل وعلا. أيضا في إثبات العلو بكل معانيه لله تعالى, وفي الآية أيضا إثبات الكبر لله جل وعلا. أيضا في إثبات الملائكة أجسام وأرواح, ليست أرواحا فقط يعني أشياء روحية بل هي أجسام, فالملك له الجسم. قال تعالى الحمد لله فاضل السماوات والأرض جاء عين الملائكة رسلا ولا جناح مثنى وثلاثة ورباع. الملائكة لها أجسام ولها قلوب ولها عقول كذلك, لها عقول تميز وتسأل عن الحكم. إذن هم عباد مكرمون الملائكة. قالوا الحق وهو العلي الكبير. والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله, مصدر محذوف مع عامله, يعني قالوا قال القول الحق. هنا حذف الموصوف وهو مصدر وحذف عامله وهو قال, والتقدير قال القول الحق, قال القول الحق, قالوا الحق وهو العلي الكبير. أورد المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح البخاري ومسلم, إذا قضى الله الأمر في السماء, يعني إذا تكلم الله بأمر في السماء, إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. في آل عمران إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون, فقضى بالقول. والأمر هنا بمعنى الشأن, إذا قضى الله الشأن في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله, أي خضوعا, خضعان أي خضوعا, ضربت بأجنحتها ذلا وخضوعا لقول الله جل وعلا, كأنه أي كأن صوت القول في قلوبهم سلسلة على صفوان. يعني هذا الصوت كأنه في قلوب الصحابة كسلسلة سلسلة حديد على صفوان، أي على حديد الجنزير أو الحديد إذا جر على صهر أو ضرب به صهر أصدر صوتا عاليا. فهذا الصوت في قلوبهم كسلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر أملس صخرة ملساء، إذا التقى بها الحديد أصدر صوتا عاليا. إذن ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامهم مثل ما يفزع من يسمع السلسلة على صفوان. إنسان لو كان ساكنا وجاء آخر فضرب بحديد على الصخرة، الحديد مع الصخر صوته عالي، فيحصل له فزع في قلبه ينخلع. فالتشبيه هو تشبيه لما يحصل لقلوبهم، ليس تشبيه صوت الله بصوت السلسلة. يعني ما يحصل على قلوبهم من الفزع مثل ما يحصل من سماع صوت الحديد مع الصخر. إذا ليس تشبيها لصوت الله، وإنما مراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع، ما يحصل لهم من الفزع بصوت الله بكلام الله مثل ما يحصل لهم من الفزع بصوت سلسلة على صفوان. فتشبيه للحاصل لقلوبهم وليس تشبيها لصوت الله جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك النفوذ هو الدخول في الشيء، النفوذ هو الدخول في الشيء. يعني هذا الصوت يبلغ منهم كل ما سمع، يعني يستغرق كأنه يدخل بكل حواسه. هذا الصوت يدخل كأنه يدخل من أسماعهم وأبصارهم، يخترق منهم كل ما سمع ويبلغ منهم كل مبلغ. ينفذهم ذلك لهذا الصوت حتى إذا فزع قلوبهم، يعني أزيل عنهم الفزع، يعني رجع إليهم يعني سكونهم وذهب عنهم الروع، قالوا ماذا قال ربكم؟ سألوا جبريل عن ما الذي قاله الله، فيقول قال الحق هو العلي الكبير. معنى فزع قلوبهم يعني أزيل عنهم الفزع. يحسن إذا سمع صوتا عاليا ينخلع قلبه، لكن بعد قليل يهدأ ويصمت ويزول عنه الفزع. إذا كان ساهيا وفجأة سمع صوتا عاليا شيء طبيعي، يصاب الإنسان بالفزع، هذا خوف طبيعي. إذا سمع صوتا مباغتا مفاجئا وعاليا، فالله يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم يزيل عنها الفزع. قالوا أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا قال القول الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد بعد ذلك ما يتعلق باستراق الشياطين السمع. قال عليه الصلاة والسلام فاستمعها مسترق السمع من الشياطين، والشياطين تسترق السمع، تجلس في السماء تتنصب وتأخذ الأخبار من الملائكة. وكان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تصعد وتنزل بالأخبار إلى الكهان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليهم الشهب، شهب نجوم تحرق الشيطان، لا يستمعون إلى ما الأعلى وقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطب الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فيرجون بهذه الرجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. كان هذا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبلها كانوا يستمعون. يسأل الشوف كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى وأنا كنا، يعني قبل البعثة كنا نقعد منها مقاعد للسمع لا زمان يطلع ينزل صار حد. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أسي اختلف الوضع زمان ما حد يطلع الآن ما في طريق بيطلع ويسمع من طريق يجد له شهابا رصدا. هذا الشهاب ربما أصاب الشيطان قبل أن يرقي من الكلمة من تحته ومن الرسول سلم للسجارة لهم وبعض. فأول واحد أعلى أولئك الشياطين يسمع الكلمة فيرسل عليه شهاب فربما أصابه الشهاب قبل أن يلقي بالكلمة خلاص ماذا ولم يقل شيئا وربما ألقاها لمن بعده ثم جاء الشهاب فضربه وقتله بعد أن ألقاها الذي بعده يلقى لمن تحته وهكذا حتى تصل إلى أقل واحد منهم وهذا يطير بها إلى الدجال والكاهن ويقول له سيحصل كذا وكذا وسيقع كذا وكذا. كل هذا ابتلاء من الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصوت سفيان بكفه فحرفه وبدده يعني فرقه بين أصابعه يعني كذا. راح فوق تحت بعد يعني الأصابع هكذا مصوبة من أعلى إلى أسفل سبابة ويدليها وصلة والبنصر والقنصر هكذا بعضك فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقوها على لسان الساحر والكاهن يعني يتناقل الشياطين هذه كلمة فربما أدركوا الشهاب قبل أن يلقيها إذا وقع ذلك راح الخبر ما في حاجة معلوم فصل يعني يموت قبل أن ينقل تلك المعلومة وربما ألقاها قبل أن يلقيها ربما ألقاها وشاء الله أن يلقيها ثم يضربه الشهاب فيهلك. قال فيكذب معها 100 كذب الساحر والكاهن يعني بهذه الكلمة فيكذب معها 100 كذبة 100 كذبة إن بابنا الكذب من باب الأمين من باب المبالغة في كثرة الكذب يعني 100 كذبة ليس مراد العدد بالتحديد يعني 1 عد 100 يعني 101 معلومة 100 كذب وواحد صحيح من باب المبالغة باب المبالغة أي أنه يكذب كذبات كثيرة تزيد أو تنقص المهم يكذب مع كلمة كثيرة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا من زمان الساحر تقول لنا هيحصل كذا هيحصل انقلاب هيحصل انتفاض هيحصل هيموت الرئيس مش قال لنا هيموت العالم الفلاني كده مش ده قال لنا كده فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يصدق صدقه ما يصدقه الجهال والعوام إنه يتعامل مع الشياطين يصدقونه في هذه وفي غيرها وكل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هذا كله ابتلاء من الله جل وعلا. أيوة وأننا كنا نقول من قاعدة السبب قاعدين وهذا الرحب كنا نقول منها مقاعدة السبب فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرسول واضح الآية إذا ما كان يستمعوا بدون أن إرسال شهوب ما كان وحديث أيضا المزعود في ابن عباس أيضا في البخاري أيضا أن لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام في نخلة وادي نخلة المرجع من دعوته دعا حنين ودعا أهل الطائف نزل في وادي نخلة والشياطين لما أراد إرسال الشهب أرسلت تبحث عن السبب في ذلك. الشياطين لما أراد إرسال الشهب يقول عنده كمية من الشياطين فوقهم من شياطين موجودين إنه يطبع من الثاني ويرسل قرار طلع فلان وما ينال. فبحث عن السبب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في وادي نخلة عرفوا هذا السبب. وإن صواب إليك نفر من الجن يسمعون القرآن ولما حضروا قالوا أوصل وروحي إليه أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يعني إذا وجدت فآمنا به لآخر السورة. فهم بحثوا عن السبب وإذا السبب هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بأمر تكلم بالوحي. هذا الحديث يشرح ويوضح حديث السابق أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل لكن تسبح الله تعالى وتخاف من الله جل وعلا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. ملائكة تخروا ساجدة لله جل وعلا جميعا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. يكون جبريل أول من يرفع رأسه فيكلمه الله من وحي بما أراد. قل له جل وعلا من وحي بما شاء وما أراد. ثم يمر جبريل على السماوات يمر على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل بالوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى النبي الذي أراد الله أن يوحي إليه الأمر وهكذا. إذن الحديث أيضا يؤكد ما سبق من حديث النواس بن سمعان. وفيه فوائد من هذه الفوائد إثبات الإرادة الله تعالى إذا أراد الله أن يوحي بالأمر. إثبات الإرادة وإرادة نوعان شرعية وكونية. إثبات الإرادة. ثانيا من الفوائد أن المخلوقات تحس أو بتعبير أدق المخلوقات تعظم الله جل وعلا. أخذت السماوات منه رعدة السماوات جماد فيتعظم الله جل وعلا ويسبح الله تعالى هذه الجمادات. كذلك من الفوائد تعظيم الملائكة لله جل وعلا وشدة الخوف من الله صعقوا وخروا سجدا صعقوا وخروا سجدا. كذلك من الفوائد لهذا الحديث مكانة جبريل ومنزلته عند الله جل وعلا كما قال تعالى لقوة عند العرش مكين يعني مكين يعني أنه ذو مكانة مكين ذو مكانة. فأول من يرفع رأسه جبريل يدل على فضل جبريل عليه السلام. كذلك هذا الحديث يدل على أن الملائكة في السماء كلما مر بالسماء سأله ملائكتها فالملائكة في السماء ملائكة في السماء. وهذا يقود إلى فائدة أخرى بعدها إثبات علو الله لأن الله تعالى قال يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم. كذلك من فوائد الحديث إثبات الكلام لله تعالى وأن كلام الله بحرف وصوت بحرف نقول من قال الحق وبصوت كون السموات ترتجف والملائكة تصعق. وكلام الله بحرف وبصوت سأل إن شاء الله في دروس عقيدة بيان هذا بصورة أوضح. كذلك من الفوائد إثبات العزة لله جل وعلا لقوله عز وجل عز وجل العزة والجلال. العزة لها ثلاث معاني، تأتي بمعنى الغلبة، تأتي بمعنى القهر، وتأتي بمعنى الامتناع، ثلاث معاني. عزة الله أو عفوا عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. من واحد عزة القدر بمعنى أن الله عزيز في قدره لا يماثل أحد ولا يشارك أحد، عزيز في قدره، العزة الأولى. ثانيا عزة القهر بمعنى أن الله قهر وغلب كل شيء، قاهر وغالب لكل شيء، العزة القهر. ثلاثة عزة الامتناع بمعنى أن الله جل وعلا لا يناله أحد بسوء، ما في أحد يضر الله تعالى. عزة الامتناع، عزة الامتناع يعني أن الله تعالى امتنع عن أن يوصل إليه مخلوق ضررا، لا يمكن ضرهم. والجلال هو العظم. القهر الغلبة يعني أن الله قاهر وغالب لكل شيء، يعني أن الله تعالى قهر وغلب كل شيء، هذه عزة. طيب أخوان مسائل، هي مسائل. قال رحمه الله عليه وفيه مسائل. الأولى تفسير الآية، آية سورة سبع حتى إذا فزع قلوب تقدم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك الأقل. هذه الآية نرجع إلى أولها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أوصفت كل الأبواب. فغير الله لا يملك شيئا استقلالا، ولا يشارك الله في ملكه، ولا يساعد الله في ملكه، ولا يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، والأمر للتهديد ليس الإباحة، أنا يدعو تهديدا وليس إباحة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى الله عنهم الملك استقلالا، ملك ما في. اثنين وما لهم فيهما من شرك، ما عندهم نسبة شراكة في الكون، ما في. طيب ممكن يكون واحد منهم معاون مساعد، لا ولا حتى مساعد. وما له إيمان الله منهم من أولئك المدعوين من ظهير، يعني ليس لله مساعد ومعاون من هؤلاء المعبودين بالباطل، ما في. طيب بقي أن يقال إن لهؤلاء جاها ومنزلة عند الله، قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا بعد إذن، إذا ما في. ولهذا نفت الآية أن يكون لغير الله ملك أو شراكة أو معاونة أو شفاعة بدون الإذن، وكل ما شفاعة بعد إذن، يعني يشفع إلا يستأذن بإذن الله. ولهذا هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، واضح عندنا معنى اللي بعده. الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا القول الحق، يعني قالوا قال الله القول الحق، يعني هنا حذف الفعل والفاعل والموصوف كله محذوف. قالوا الحق، ماذا قال ربكم؟ قال تقول الملائكة قال ربنا القول الحق. نعم. سبب سؤالهم عن ذلك، ماذا قال؟ شدة خوفهم، شدة خوفهم وفزعهم أن يكون قد حدث أمر أو نزل عذاب، الخوف من الله تعالى. الخامسة أن جبريل يجيب بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم، جبريل يجيب يقول قال الله وكذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من ذكر رأسه جبريل. ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، جبريل هو إمام الملائكة أو أفضلهم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون، يعني كل من يسألهم أهل السماوات يجيبهم. نعم، واضح. الثامنة أن المشي يعم أهل السماوات كلهم، يعم أهل السماوات كلهم. نعم، خروا سجدا صعقوا خروا سجدا، واضح الحديث. التاسعة التزام السماوات بكلام الله. نعم، وفيه تأثر الكائنات والجمادات بعظمة الله، السماوات ترتجف عندما يتكلم الله جل وعلا. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمر، والذي ينتهي ما في نص ينتهي، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي حيث إلى حيث أمر الله، لأنه أمين الوحي، هذه مهمة، هو أمين الوحي، واضح. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الشياطين تسرق السمع، يسمعون الأخبار من الملائكة في السماء، يعني السماء الدنيا الملائكة تتكلم بما تكلم الله به، فالشياطين تلتقط الكلمات من الملائكة فتنزل بها فيرسل عليها الشهاب، فربما أصاب الشهاب الملك قبل أن أصاب الشهاب والشيطان قبل أن يلقيها، وربما قضى عليه قبل أن يلقيها. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، يعني هم يتراصون هكذا فبعضهم فوق بعض. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. شوف، نعم، بعد. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن بديه من الإنس قبل أن تدركه. الذي ظاهر الحديث أن الشهاب ربما أدرك الشيطان قبل أن يلقيها، وربما أدركه وربما يعني ألقاها ثم أصابه، فالذي يسمع هذا مصاب، يعني مضروب بالشهاب، لكن هل يرجم قبل إلقاء الكلمة أم بعدها؟ إذا رجم قبل إلقاء الكلمة انتهت معه، إذا ألقاها فإن من تحته يلقي من تحته حتى تصل إلى آخر شيطان، هذا الشيطان الأخير يجري بها إلى وليه من الدجالين من السحرة من الكهنة فيقول له كذا وكذا، فيأتي الدجال والسحر فيجري معها الكذب الكثير. الخامسة عشرة ذكر الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم، يصدق بعض الأحيان، لأنه يكون الشيطان قد جاء بالكلمة ووصل إليه. الثالثة عشرة ذكر يكذب معها نعم، على سبيل المبالغة كثر الكذب. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي شرع من السماء. هذا كله بلاء من الله جل وعلا، يعني صدق في الأكاذيب الأخرى بسبب الكلمة الواحدة التي صدق فيها. الثامنة عشرة قبول الوجود للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعترضون بمئة؟ يعني يصدقون واحدة ومعها مئة، نعم، يدل على تعلق النفوس بالباطل وصفة عوام الناس، لأن العوام عوام الناس فيهم من الجهل ما يجعلهم يصدقون. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، الشياطين يتلقى بعضهم بعض، يعني يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمات، أو كونهم أي الناس، عفوا، كونهم أي الناس يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة، يقولون قال الدجال كذا، قال كذا، وحظ لو ده قال لنا كذا، لو ده قال حيموت فلان ومات، لو ده قال حيجي فلان ويا، لو ده قال كذا وحفظ. فيتلاقى الناس هذه الكلمة فيروجون للباطل، فيقع عن ذلك ترويج للباطل. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات من هذه الصفات الكلام، كلام الحقيقي، فالله يتكلم كلاما حقيقيا ليس كلاما نفسيا كما نقول أشعريا. الشاعر قال كلام الله كلام نفسي ليس بصوت لا يسمع، هكذا قال، وقول باطل، وكلام الله كلام حقيقي بحرف وصوت. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استماع كل صوت. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، لا يكون إلا بصوت. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، يعني سبب الرجفة في السماوات والغشية الذي انتابوا الملائكة إنما هو بسبب الخوف من الله عز وجل، عظيم الله. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، أنهم يخرون لله سجدا تعظيما وخشية وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. واضح. باب الشفاعة، وقول الله عز وجل وأنذروا الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المسلمون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عملا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الله، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المسلمون هي منتهية يوم القيامة كما نقل القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويقول ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن كما ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه. قال رحمه الله باب الشفاعة. الشفاعة من الشفع، الشفع خلاف الودر، الشفع الشفع هو خلاف الوتر، الوتر واحد والشفع اثنين. وسمي الشافع شافعا لأنه يضم سؤاله وطلبه للمشفوع له، سمي الشافع شافعا لأنه يضم صوته وضربه لصاحب الحاجة. مثلا إنسان قدم إلى وظيفة من وظائف، شاب تخرج من كلية من هندسة أو من غيرها يريد أن يعين في شركة، قدم طلب، طلب واحد، فجاء آخر فشفع له، يعني كتب إلى المدير توصية بقبول هذا الموظف أو المهندس عنده، فيسمى هذا الطلب الشفاعة. لماذا الشفاعة؟ لأنه شفع طلب ذلك الشاب، بدل واحد بقى اثنين، يعني كان طلب واحد لقوا شو؟ كل طلبين، دي الشفاعة في اللغة. ومعناها التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضرر، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، ده معنى الشفاعة. الشافع متوسط لغيره في جلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة ملك لله جل وعلا وحده، قل لله الشفاعة لجميعا. صح الاثنين، الاثنين انت وجاري، جاري صحيح الاثنين اصلش بالعالي. قم يا اخوان اصلش بالعالي، الذي ينام يغري الآخرين من النوم، تلم الدروب كل يعدي النوم معدي ينام. طيب الشافع يتوسط لغيره في جلب نفع أو دفع ضرر، فالشفاعة لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، شفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، ملك لله جل وعلا، يهبها لمن يشاء في من يشاء. ولهذه الشفاعة شروط، لا شروط أو لها شرطان، تعالين أدق لها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، أن يأذن الله للشافع، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام إنكاري، استفهام إنكاري بمعنى أنه يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الاستفهام إذا كان مثبتا فإن معناه النفي، وإذا كان منفيا فإن معناه الإثبات التقرير، يعني ألم نشرح لك صدرك، استفهام منفي معناه قول التقرير، ألم نشرح لك صدرك يعني بلى شرحت صدر أبيك عليه الصلاة والسلام. إذا كان الاستفهام مثبتا فإن معناه النفي، وإذا كان منفيا فإن معناه الإثبات، إذا كان مثبتا فإن معناه الإنكار، هل من خالق غير الله؟ هل لا خالق؟ استفهام إنكاري معناه النفي، هل تعلمه سميع؟ لا تعلمه سميع، ومن أظلم ممن منع سيد الله؟ يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. إذا كان استفهام مثبتا فإن معناه ماذا؟ الإنكار والنفي. والعكس إذا كان الاستفهام منفيا فإن مراد منه التقرير الإثبات، أليس الله بحكم الحاكمين؟ بلى هو أحكم الحاكمين. هنا المراد بالاستفهام هنا الإثبات أم النهي؟ أليس الله بحكم الحاكمين؟ هل يراد بهذا الاستفهام الإثبات أم النهي؟ أليس الله بكاف عبده؟ هل مراد بهذا الاستفهام النفي من الإثبات؟ الإثبات أن الله تعالى كافٍ عبده. إذن إذا كان الاستفهام مثبتا فإن معناه ماذا؟ معناه الورد منه الإنكار والنفي. إذا كان استفهام منفي فإن الورد منه الإقرار والإثبات. ولا من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع له إلا بإذنه. استفهام إنكاري. قال استفهام إنكار استفهام تقريري. إنكاري إنكار غلط بدل وتقريري إن كان منفيا. فالله تعالى له الشفاعة جميعا. إذا شرط الشفاعة الأول الإذن. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له. أن يرضى عن المشفوع له. وحكمة الشفاعة كمها إكرام الشافع وإظهار فضله واحد. إكرام الشافع وإظهار فضله. وثانيا حكمها نفع أو الرحمة بالمشفوع له. الرحمة بالمشفوع له. نعم حكم الشفاعة أولا إكرام الشافع وإظهار فضله. إكرام الشافع وإظهار فضله. ثانيا الرحمة بالمشفوع له. هذه الحكمة الشفاعة. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات. الأولى آية الأنعام وأنذر به. يعني القرآن أنذر به أي القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يعني الذين يؤمنون بالآخرة يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والحشر هو الجمع. هؤلاء أنذرهم وخوفهم. ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي يعني ناصر ولا شفيع. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. إذن الولاية لله الحق والشفاعة لله جميعا. فلا نصر إلا بإذنه ولا شفاعة إلا بإذنه. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. لا أحد يتولاهم ولا أحد يشفع لهم من دون الله إلا إذا أذن الله له من ذلك. إذا الآية فيها إثبات أن الشفاعة لله جميعا. الآية الثانية آية سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا. قل يا محمد لله الشفاعة جميعا كلها لله تعالى. هو الذي يتفضل على من شاء ليشفع في من شاء. يتفضل على من شاء ليشفع في من شاء. إذا هي لله جميعا. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من استفهام بمعنى الذي. من ذا يعني من هذا. من هذا الذي اسم موصول. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يعني من هذا الذي يشفع أو يتجرع على الشفاعة عند الله من دون إذن الله. لا أحد. الجواب لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فدل الذي آيته على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن. وهذا يدل على كمال سلطان الله. على كمال السلطان. على كمال سلطانه سبحانه وتعالى وعلى قدرته. فلا أحد يتجاسر أو يتجرأ على الشفاعة إلا بعد الإذن. ما سيتكلمون يا ربنا فلان طلع فلان من النار أو فلان أرفع درجة الجنة. لا يمكن أن يقول أحد هذا لله تعالى إلا إذا أذن له. إلا إذا أخذ إذن استأذن وقال له اشفع بعد ذلك تفضل. لكن ابتداء يتكلم لا أحد يجرؤ على الكلام في أحد إلا بعد إذن. أم سيتجرأ على أن يتكلم في الشفاعة لأحد إلا إذا أخذ الإذن. أول حاجة الإنسان إذا أعطي الإذن شفع. إذا لم يعطي الإذن ما في شفع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتك يعني إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى عن المشفوع له. الآية التي بعدها آية سورة النجم دلت على الشرطين وهما الإذن والرضا. والرضا هنا عن الشافع والمشفوع له. الرضا عن الشافع ضمن لكن يراد به إلا لمن يشاء ويرضى، يرضى الله أن يشفع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من بعد إذن الله جل وعلا. الآية الرابعة آية سورة سبع، وقد تقدمت قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ادعوا هنا للتحدي والتهديد أو التعييز، ليس للإباحة. ادعوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني أسألوه، نادوه، ادعوه دعاء وسأل أو عبادة. لا يملكون مثقال ذرة، يعني وزن ذرة، في السماوات ولا في الأرض، لا فوق ولا تحت، ما عندهم ملك إطلاقا لا في السماوات ولا في الأرض، وما له فيهما من شرك، ليس لهم شراكة أو نسبة أو قسط 10% 5% 2% ولا 1%، ولا شيء. شراكة ما في، ملك ما في، شراكة ما في. طيب فشو فضل، شو فضل مساعدة المعاونة ولا معاونة؟ يعني في الدنيا مثلا، والله مثلا أعلى، وأن رجل أنه مؤسسة أو شركة كبيرة، عندي شركة كبيرة، واحد لا داعي للشركة، يخاطب يقدم طلب لمدير الشركة، إذا كان هذا العيب معك الشركة حقك ولا شغلناك. طيب أو يكلم واحد شريك لصاحب الشركة، لقى عنده 70% ده عنده 30%، يقول له اسمع اشتغلنا معك كويس جدا، مشغلك الوضع اللي يزبط في الشركة دي، وعايد إلى عين بيسوي الشراكة. لو واحد ثالث ما شريك لكن مدير قسم شغال على موظف كبير، مدير قسم، مسؤول حسابات، مسؤول ماليه، مين موظف كبير شغال يساعد المالك في شغله، وياخي كلم لي مدير الشركه اللي شغال وياي جدا، او جدا انا بعتمدك، انا بعتمدك لانه عندي شغل مع لازم واسوي شغل كبير، كلمه دي مسموعه عينك، ده زول موظف كبير شغال في الشركه دي. او واحد رابع، يعني لا هو شريك ولا هو له مالك ولا شريك ولا موظف كبير، صديق مالك الشركه، عنده معه صحبه دفعته قرا معه وجار وصحبه والعم قريب، ولا العم اذا عنده المصنع الفلاني خليه يشغل جدا، يقول لك هون يا فلان كيف حالك تمام، فلان ده عينه معاكم جدا تامر، عنده منزله عند المالك. اهل الشرك يتعلقون بآلهتهم الباطله وهي لا تملك واحده من هذه الاربعه، لا تملك، لا عندها ملك ولا شراكه ولا معاونه ولا شو ولا منزل وجاه وشفاعة، شفاعة ما عندهم. يعني الذين يعبدون الأصنام، هل هذه الأصنام تملك شيئا؟ ما تملك شيئا. هل الأصنام والأوثان والقبور لا شراكة في ملك الله؟ ما عندها. هل هم يعاونون الله في ملكه؟ لا. هل لهم شفاعة عند الله تعالى إلا بإذن؟ ما عندهم شفاعة إلا بإذن، والله ما بإذن فيه مثل هؤلاء في أهل الشرك. إذن هذه الآية تقطع عروقة شجرة الشرك عن القلب كما قال المؤلف رحمه الله. مالك من الظهير أي من معين ومساعد. طيب إذن لا تنفع هذه الأصنام عابديها استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة، أربعة، لا ملك استقلالي ولا شراكة في الملك ولا مساعدة في الملك ولا شفاعة عند المالك، كل ما فيه. فهذه الآية تلغي كل تعلق بغيرنا. ثم ذكر مؤلف كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، العباس وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، توفى سنة 28 و700 المولود سنة 61 و600 توفي سنة 728 ومولود سنة 661 يعني عاش 67 سنة، عاش 67 سنة أو 67 عاما. فرق شو؟ ما الفرق بين 67 سنة أو 67 عاما؟ ونفرض نقول زي ما دي تفضل. أيوة نعم أيوة. العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود تذكير وتأنيث، تقول 7 سنين و7 أعوام لأن السنة مؤنث تذكر عدد، تقول 7 سنين فلو تضع سن. طيب فين قلت 7 سنين عيسى عليه السلام في الحديث؟ تقول 7 سنين و7 أعوام العام مذكر، سؤال مثل عدد طوال. إذا كان المفرد المعدود، إذا كان مفرده مذكرا يؤنث عدد، إذا كان مفرده مؤنثا يذكر عدد. تقول عاش ابن تيمية رحمه الله 67 شنو؟ سنة ولا عاما؟ ها؟ 67 عاما. أو عاش 67 شنو؟ سنة. دي فائدة لغوية. وهذه العوام التي فضاها الشيخ الإسلام رحمه الله ملاها بالعلم والجهاد، فخلف التراث العلمي النافع. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرك، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسم منه للشراكة، أو يكون أو أن يكون عونا لله، ما في عون لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذنه الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتهية يوم القيامة، لا يشفع لهم، يعني هذه أنا لا تشفع لي للمشركين لأنهم أشركوا بالله، والمشرك لا تنفع الشفاعة، لا يؤذن لأحد أن يشفع في مشرك مهما كان، لا يؤذن لملك ولا لرسول أن يشفع في مشرك شفاعة تخرجه من النار وتخلص من عذابه، إلا أبو طالب فإن الشفاعة لم تنقذه من جهنم لكن نقلته من أسفلها إلى أعلى، بس حاول تهنه لا يكون في العذاب الأليم الشديد وفي عذاب جهنم والعياذ بالله. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها الله في القرآن أو كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، أنه يأتي فيسجد لربه، حيث الشفاعة مقام محمود، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما طوال يقول يا ربنا عبد الحساب طال الموقف بالناس، لا يمشي أول حاجة يسجد تحت عرش ويحمد الله ويثني عليه ويكبره ويهلله ويدعوه حتى يقال: يا محمد ارفع راسك، ثم قال: ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الاستجداد. وقال ابو هريره رضي الله عنه: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا للقلب. اذا الشفاعه شرطها التوحيد، اي انسان عايز شفاعه بالتوحيد ما في شفاعه، لا شفاعه الا بالتوحيد. وقال: اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، يعني من وحد الله تعالى هذا الذي يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي وحي لله لن يؤذن لأحد يشفع فيه. أسعد يعني من هو السعيد بشفاعة النبي عليه الصلاة؟ من الذي يسعد بالشفاعة؟ أو من هم أحظى الناس بالشفاعة؟ الذي يسعد ويحظى بها الموحد. أسعد الناس يعني أعظم الناس حظا بالشفاعة. أنت معنا؟ ما أعرف وضح الجواب؟ المعنى واضح، أسعد الناس بالشفاعة أهل التوحيد، يعني أكثر الناس سعادة بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم من أهل التوحيد. يعني من الذي يسعد؟ من أسعد الناس بشفاعة؟ يعني من الذي يسعد؟ السؤال من السعيد الذي يشفع له؟ يعني من يكون سعيدا بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ ذا المعنى. فقال أسعد الناس بشفاعتي، يعني أكثرهم حظا ونصيبا من الشفاعة أهل التوحيد. سمعنا؟ الكبرى هذه عامة، الشفاعة الكبرى هذه لكل خلق، لمدى الحساب. الشفاعة الكبرى لبدء الحساب، يعني يبدأ الله الفصل بين العباد وليخلص الناس من كرب الموقف، يقف الناس في أرض المحشر وقوفا طويلا زمانا طويلا في كرب وهم، يبحثون عن من يخلصهم عن هذا الكرب والهم. يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل يعتذر. وحجر ذكر في الحلباني أن الناس ينسون، الناس ينسون أو ينسون أن شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل طيب ما الحياة جات مع ناس يقول أخوانا تمشي لآدم ونوح تمشي طوال شو حيث فيها حدث ما بيذكروا الحديث، ما بيذكروا الحديث، بعدين يمشوا يمشي لآدم، آدم لنوح لإبراهيم لموسى عيسى، هل لو ذكروا الحديث يقول يا جماعة إذا ما فيها حدث أكثر زمان في طوالي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، ينسون ذلك. قال فتلك الشفاعة، فكان لي شيخ الإسلام رحمه الله، فتلك الشفاعة يا الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. المشرك ما عنده شفاعة، المشرك لا شفاعة له عند الله. قال تعالى في سورة الشعراء حاكيا حال المشركين، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا فيها يختصمون، تالله إن كنا في ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. إذن أهل الشرك لا شفاعة لهم، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي، الكلام لشيخ الإسلام، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص أهل التوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. سام واحد عاصم، يأتي واحد آخر من المؤمنين أو من الشهداء والصالحين أو الأنبياء أو الملائكة، فيسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه، يشفع له، أن يخلصه الله منه، أن لا يدخله النار، أو إذا دخل يخرجه من النار، فيغفر له ويغفر له بواسطه بالدعاء من أذن له أن يشفع، ليقيمه، ليقيمه الشافع، وينال مقام محمود. مقام محمود يعني المقام الذي يحمد عليه، والمقام محمود النبي عليه الصلاة والسلام. مقام محمود المذكور في القرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن هي ما كان فيها الشرك، هي استشفاع المشركين بآلهتهم، هذه منفية. استشفاع المشركين بآلهتهم هذه شفاعة باطلة لا تنفع، يعني لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، في الدنيا يعني وصايد إلى الله تعالى شفاعة من فيها في الدنيا من فيها وفي الآخرة من فيها. لا يشفع لهم في الدنيا في قضاء حوائجهم ولا يشفع لهم في الآخرة إذا خلص من العذاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن المشركين يستشفعون بآلهتهم لماذا؟ في الدنيا في قضاء الحوائج وفي الآخرة يظن أنهم يخلصون من النار. كل هذا ما في لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما جاء في سورة يونس: ويعبدون من الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في المواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لإخلاص التوحيد. واضحة في ذلك، انتهى كلامه. اقرأ يا مسعيد. في مسائل: الأولى تفسير الآيات. خمس آيات تقدمت: آية سورة السبع، وآية سورة الزمر، وآية سورة النجم، وآية سورة فاطر. السبع والنجم والبقرة والزمر والأنعام، خمس آيات. الثانية: صفة الشفاعة المنفية. أي مكان فيها الشرك، مكان فيها الشرك أو استفاعة المشركين بآلهتهم فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. الثالثة: صفة الشفاعة المنفية. هي شفاعة أهل التوحيد، شفاعة أهل التوحيد بعد إذن الله تعالى ورضاه. بعد إذن الشفاعة المنبتة هي مكان بعد إذن الله وبعد رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، ومن يرضى الله عن المشفوع له إذا كان موحدا، إذا كان موحدا. الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى وهي ما قاله المحمود، وهي النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتب بالشفاعة فإذا أذن له الله شفع. طيب، وإذا أذن الله له شفع، الشفاعة تكون بعد إذن. واضح. من أسعد الناس بها؟ أسعد الناس بها الجواب أهل الإخلاص والتوحيد. أهل التوحيد والإخلاص هم الذين يشفع الله فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. المشرك لا تنفع الشفاعة للشافعي. الثامنة: بيان حقيقة الحقيقة. والحقيقة ما ذكرت أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيقبل لهم بواسطة دعاء من أذن الله لك. ذكر الدين في آخر كلامه: الله يتفضل على أهل الإخلاص فيأذن أو فيقبل بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. واضح. طيب، تفضل. كل من يشفع. طيب، أصناف الشافعين ستة أصناف، الشفعاء ستة: الملائكة واحد، النبيون اثنين، الصديقون ثلاثة، الشهداء أربعة، الصالحون خمسة، الأفراط وهم الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ. الأفراط وهم الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ. كم؟ ستة. لا يشعرون فعل ما جل بعد. طيب، نقف إن شاء الله قليل ثم نواصل في الحاضرة التالية الباب الذي بعده. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.